أم كلثوم وصفا للفرقة الموسيقية لتقدم الوصلة الثالثة وتقدم فيها أغنية حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. Thank you. Thank you. كلها ولا حتى بخيالك. أما نفس الخوف عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أغلى من حياتي من جمالك. أنت فين والحب ضلني دايما معاك؟ انت فين والحب ضلني دايما معاك؟ انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك مالك. انت فين والحب ضلني I'm not afraid. Thank you.